الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: أريد منكم نصيحة توجيهية لمسلمة جديدة كانت ملحدة وعائلتها أغلبهم علمانيين، هداها الله للإسلام، وتجد تضييقا من أهلها حتى على حجابها مما يجعلها تضعف أحيانا وتترك، وأحيانا تضعف وتشرب الخمرة، علما أنه أن تواجده في بيتهم أمر طبيعي. نريد نصيحة منكم جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. وبعد، إذا كان الواقع كما ذكرت السائلة فإن الواجب على هذه المرأة أن تبعد عن هذا الواقع إلى بيت آخر من بيوت أقاربها حتى تحمي دينها وعرضها وتحمي إيمانها من هذا الواقع الأليم الذي تعيشه في بيت والدها. وإن كانت في دولة كافرة فالواجب عليها أن تهاجر من هذه الدولة إلى دولة إسلامية، وسوف تجد الخير والمنعة إذا عاشت مع إخوانها المسلمين خارج هذا الوضع المؤلم والبيت الفاسد. فإذا كانت تجد مندوحة في الخروج عن هذا البيت فالواجب عليها أن تهجر هذا البيت وتخرج عنه، حتى ولو طلبت من أحد المسلمين أن يتزوجها ولو كزوجة ثانية، حتى تفر بدينها وإيمانها وتوحيدها من هذا البيت. وإن كان لها بعض الأقارب من العوائل المحافظة حتى وإن كانوا على غير دين الإسلام لكن لا يدار في بيتهم الخمر وتأمن على دينها معهم، فلتذهب إليهم ولتعيش معهم ولا ترجع إلى هذا البيت، مع وجوب نصيحة والديها وأهلها وأخواتها وإخوانها بالمعروف والمقدور عليه. لكن بقاؤها في هذا البيت خطر عظيم على دينها وخطر عظيم على قيمها وأخلاقها وعرضها، فإن بقاءها أفضى إلى شرب الخمر معهم وإلى يسر الوصول إلى المحرم في هذا البيت الفاسد. فمتى ما وجدت مندوحة وقدرة على الخروج عن هذا البيت إلى جهة مأمونة تأمن فيها على دينها وتأمن فيها على نفسها وعرضها فهذا هو الواجب عليها. وأما إذا كانت لا تجد مندوحة إلا البقاء في هذا البيت فهي مغلوبة على أمرها، لا تستطيع أن تخرج من هذا البيت مطلقا، فإنها حينئذ عليها أن تتسلح بسلاح الإيمان وتقوى الله عز وجل ومراقبته، وسلاح العلم الشرعي، وسلاح الصبر واليقين بموعود الله عز وجل لمن صبر واحتسب. فهذا من فتنة الله عز وجل لها ومن ابتلائه لإيمانها وتوحيدها وصبرها، فعليها أن تري الله عز وجل من نفسها خيرا، فعليها أن تصبر وتصابر وأن ترابط وتثابر وأن تحتسب الأجر وأن تعتصم بالله عز وجل وأن تستعيذ به سبحانه وتعالى من أن تقع في شيء من هذه المزالق الوخيمة الخطيرة. فليس لها في هذه الحالة إلا الاعتصام بالله والاستعانة بالله والتوكل على الله وكمال الثقة في الله، وعليها أن تتعلم العلم الشرعي وأن تعرف حدود الله عز وجل وأن تكثر من العبادة، فإن العبادة حزام أمان بإذن الله عز وجل من الوقوع في شيء من هذه المزالق والمهالك. وعليها أن تبادرهم بالدعوة والنصيحة إلى الإسلام والإيمان وتدعوهم إلى التوحيد، وأن تدعوهم إلى ترك هذه المنكرات وأن تبين لهم حرمتها، وأن تكون داعية في هذا البيت لا مدعوة إلى شيء من المحرمات. هذه وصيتي لها. فإن كانت تجد مندوحة في الهروب من هذا البيت إلى جهة تأمن فيها على دينها وعرضها فهذا هو الواجب عليها. وإن كانت لا تجد مندوحة فعليها أن تعتصم بالله عز وجل وأن تستعيذ به وأن تستعين به سبحانه وتعالى في مواجهة هذا الأمر العظيم الذي لا يقدر عليه إلا أهل الإيمان والتقوى والمراقبة. أسأل الله عز وجل أن يثبت إيمانها وأن يصحح يقينها وأن يكفيها شر الأشرار وأن يحفظ عليها دينها وأن يحميها من الوقوع في شيء من المحرمات، وأن يهدي قلب أهلها، وأن يشرح صدورهم للإيمان والتوحيد والحق. والله أعلم.